بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زال الحديث موصولا في باب كيف يقبض العلم من كتاب العلم من الجامع الصحيح، وفرغنا من تدارس أثر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وما يتصل به، ووقفنا على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قبض العلم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لا يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفيرقي: حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن هشام نحوه. إيه نعم. قوله حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك، الإمام مالك، عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. في رواية خرجها البخاري في كتاب الاعتصام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، بمعنى أن الله عز وجل لا يقبض العلم نزعا من صدور ونفوس الخلق، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. وذكرنا في درس سابق أن هذا هو النوع الأول من قبض العلم، وهو وفاة العلماء وذهاب الفقهاء، فيقل العلم شيئا فشيئا حتى في آخر الزمان يقبض القبض الأخير النهائي، فلا يبقى في الأرض كلمة واحدة من العلم المنزل، لا من القرآن ولا من غيره. عند ذلك تقوم الساعة. فيخبر عليه الصلاة والسلام أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حملة العلم هم العلماء والفقهاء يموتون، وهذا ضربناه مثلا في الاعتبار في الدرس السابق. كانوا في الزمن الأول في القرون الأولى في البلد الواحد أعداد كبيرة من المحدثين ومن الفقهاء ومن العلماء ومن الأئمة، ولا يزال هذا الأمر يتناقص شيئا فشيئا. كلما مات عالم وذهب فقيه لا يجد الناس من يسد مسده في علمه ومكانته وفقهه، فيقع نوع من الخلل، ويلزم من ذلك بطبيعة الحال تصدر من ليس مؤهلا للفتوى والعلم ونشره، فيقع من ذلك من الخلل بنشر الجهل والقول على الله بغير علم وتحليل الحرام وتحريم الحلال ما يقع، بل قد يصل الحال إلى أن يقلب الحق باطلا والباطل حقا، وتصبح السنة بدعة والبدعة سنة، والصادق يكذب والكاذب يصدق، والخائن يؤتمن والأمين يخون، ويقع من ذلك من الفساد العريض ما لا يعلمه إلا الله. وهذا أمر مشهود محسوس، ولا يزال الناس كلما انصرم عام وانقضى زمان يرون استفحال هذا الأمر بما يعني نقص ضروري في الخيرية التي هي خيرية الأمة في مجموعها، وزيادة ضرورية أيضا لنسبة الفساد والانحراف والشر. وهذا أيضا مر معنا في باب رفع العلم وظهور الجهل، باب مر معنا سابقا أن العلم يرفع، ولازم رفع العلم وقوع وظهور الجهل. قال: حتى إذا لم يبقي عالما، هكذا رواية الأصيلي، لم يبقي عالما، والفاعل هو الله، أي إذا لم يبقي الله عالما، هذه رواية الأصيلي. وبقية نسخ الجامع الصحيح: حتى إذا لم يبقى عالم، والمعنى واحد، بمعنى أن هذا الأمر يقع تدريجيا، يقع تدريجيا حتى يصل الناس إلى مرحلة أنه ربما في بلد من البلدان أو في ناحية من النواحي لا يجدون من يقيم فيهم العلم الشرعي الموروث عن الله وعن الرسول، الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم والمنزل من عند الله جل وعلا، فيقع طبعا من تصدر من ليس بأهل ما يقع. وهنا يجب أن نعتبر القضية بما يلي، لأن هذا الحديث أخذ منه بعض العلماء أنه قد يخلو الزمان ممن يقوم لله بالحجة، فإذا قلنا ذلك على ما فهمه بعضهم يتعارض هذا تعارضا صريحا مع الأحاديث الأخرى المعروفة بأحاديث الطائفة المنصورة، قوله صلى الله عليه وسلم حديث معاوية وغير معاوية: لا تزال، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فكيف نوفق بين أحاديث الطائفة المنصورة المؤذنة والمعلمة والمبشر أنه لا يزال في الأرض من يحمل حجة الله على الخلق دعوة وبيانا وبلاغا وجهادا وغير ذلك من مقامات الدعوة التي قام بها الرسل؟ وهذا الحديث يشعرنا بأن الأمر لا يزال يتناقص بفقدان العلماء وهم ورثة الأنبياء في الحجة على الخلق وتعليمهم ما لم يعلموا من أمر الله وأمر رسوله. التوفيق أنها قضية نسبية، وهذه نبهنا عليها غير مرة، قضية نسبية بحكم المجموع، التناقص هو الأصل، فليس حال العلم والعلماء وحجة الله وحكم الله اليوم كما هو قبل ذلك بزمن. وهكذا إذا اعتبرت في الماضي، كلما رجعت إلى الماضي أكثر كلما كان ظهور الحق وأهله وظهور الإسلام وانتشاره وغلبة أهل الخير هو الواقع، وكلما اعتبرتها بالقادم والمستقبل ابتداء من الحال كلما سودت القضية أمامك لكثرة الشر ودعاته والفساد ودعاته، وقلة ضئيلة جدا تبقى تصارع هذا الفساد من دعاة الحق مجموعة هنا وطائفة هناك وعالم هنا وطالب علم هناك، من ربما ينتظم ناحية كاملة في الأرض لا تجد يعني من سنن الحق وأعلام الهدى، حتى في بلدان المسلمين، ما تكلم عن الاتحاد السوفيتي ولا عن، تكلم عن بلدان تقول أنها بلدان مسلمين، حتى فيها ترى يعني من مظاهر الوثنية والشرك والقبورية والحكم بغير ما أنزل الله والانحلال والفساد، وله مؤسساته ودعاته ولهم المكنة ولهم الدولة ولهم الصولة، الشيء الكثير الذي يحزن قلب المؤمن، ولكن مع ذلك يبقى يعني يرسل الله ويبعث الله من الهدى. نعم يقلون في بعض الأزمان وفي بعض الأمكنة، لكن لا يزال من يصارع هذا الباطل. والسعيد الموفق المهدي من أصابه من توفيق الله في هذه المدلهمات وهذه الظلمات ما أصابه. وإذاك العلماء يقولون في الأزمان والأماكن التي يقل فيها الخير تصبح العبادة والطاعة والدعوة إلى الحق يعني لها أجر مضاعف كثير جدا، في غير الأوقات التي يكون فيها الخير والهدى ظاهر وواضح، لما يترتب على ذلك من التبعات الكثيرة. برهان ذلك استدلوا هذا من أدلة كثيرة يعني متعددة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معقل بن يسار في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج، أو قال: في أيام الهرج كهجرة إلي، يعني القيام بأمر الله وعبادته في أيام الاضطراب والاختلاف ومروج العهود والأمانات وظهور الفساد، العبادة في مثل هذه الظروف نظرا لما يترتب عليها من تبعات ضخمة. يعني أنت في واد والعالم كله في واد آخر، يعطى هذا العابد وهذا الصالح وهذا العامل وهذا الداعي إلى الله في هذه الظروف أجر المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثواب كبير جدا لا يمكن أن يفرط فيه، ومن فرط فيه بعدما علمه حقيقة حرم خيرا كثيرا قد لا يعوض له. وكقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة الخشني في السنن ومسند أحمد: إذا رأيت هوى متبعا إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. شفت التصوير العظيم هذا للواقع؟ إذا رأيت هوى متبعا، ما في دليل وحق، أهواء، كل من اشتهى شيء قاله، لا ضوابط ولا روابط ولا أصول، ولا كل من اشتهى شيء قاله. وشحا مطاعا، شح وأمراض النفوس من الأنانية والفردية وحب الذات على حساب الآخرين هي المحكمة وهي المسيرة لأخلاق الناس وتصرفاتهم. ودنيا مؤثرة بمعنى أن حظ الآخرة ومراقبة الله والعمل ما بعد الموت يصبح من أندر النادر. وإعجاب كل ذي رأي برأيه بمعنى أن الحق سيغيب، في إذا كل واحد معجب برأيه، لو جبت له جبريل نزل من السماء يقول له الحق يمكن ما يقبل، ما إيش تصنع فيه؟ معجب برأيه ماذا تصنع فيه؟ ما يقبل حجاج، ولو شرحت له وبينت وأتيت له بالأحاديث والأدلة، معجب برأيه يعني يرى أن رأيه هو الصواب وهو الحق، تصبح الدنيا فوضى فعلا، والحق يضيء في هذه الآراء الكثيرة. ما العمل؟ قال: فعليك بخويصة نفسك، أو قال: بخاصة نفسك، فإن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيهن، أي في تلك الأيام، أجر 50، كلهم يعملون مثل عمله، أجر 50، إذا صلى صلاة كأنه صلى معه 50 رجل، يعطى أجور مضاعفة إلى 50، وهذا شيء عظيم جدا، كلهم يعملون مثل عمله. في بعض ألفاظ الحديث قالوا: 50 منا منهم؟ قال: 50 منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوانا، وهم لا يجدون على الخير أعوانا، بل يجدون الساخرين والمستهزئين والمنكرين والمتهمين إلى آخر هذا الأمور، بما يجعل التبع جد كبيرة. فالمسلم والعبد الذي يريد أن يعمل بأمر الله في وسط ظروف مظلمة كهذه الظروف، عليه دائما أن يجعل هذين الحديثين وما في معناهما نصب عينيه وفي حاضرة نفسه وقلبه، يعني تقوي منه ما ضعف وتحرك منه ما سكن وتنور له ما أظلم وتفتح في نفسه آفاق من السرور والاستبشار والخير والأمل الواعد، على يعني لو لم يكن إلا ثواب الله كفى، لولا ما رأيت نتائج حتى لكل ما تعمل وتدعو، ما هذا لا يضرك شيئا، يبقى هذا الخير إن شاء الله يعني هو الذي يوقد في نفوس المؤمنين الثبات على أمر الله وعلى يعني طاعته وعبادته. أيضا من الأدلة على ذلك عن ابن عمر وغيره في الصحيحين هذه الرواية أو هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء ليلة تأخيرا كثيرا حتى نام القوم في المسجد من طول تأخير، ثم خرج إليهم بعد هزيع من الليل فقال لهم، هذا موضع الشاهد، أبشروا. لماذا يبشرون؟ فإنه لا يصلي الآن أحد إلا أنتم، الأرض كلها شرقا وغربا ما أحد يصلي إلا هذه المجموعة الصغيرة البسيطة في هذا المسجد المتواضع في هذه البلدة المتواضعة. فقال لهم أبشروا، الصلاة ليس المراد الصلاة فقط، يعني لا يصلي الآن أحد غيركم. إذا قمت بشيء من أمر الله في وسط لا يقوم به أحد غيرك، هذا يعني توفيق عظيم من الله لك، توفيق عظيم من الله لك. لا تسأل عمن هلك كيف هلك، ولكن سأل عمن نجا كيف نجا. فهذا هو المراد. إذن قضية نسبية، حتى إذا لم يبقى عالم أو يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. هنا عندنا ضبطين أو روايتين لهذه الكلمة. رؤوسا جهالا جمع رأس، الرؤوس جمع رأس، هذه رواية جميع النسخ وكذا هي في مسلم. أما رواية أبي ذر الهروي عن أشياخه الثلاثة رؤساء جمع رئيس، والمعنى واحد. وهذا الترأس ترأس في الفتوى والعلم وإصدار الأحكام الشرعية عن الله وعن رسوله، فإذا تصدر لها الجهال حصل هذا الفساد. فكيف إذا تصدر جهال وأصحاب أهواء وأغراض؟ يعني ماذا تتوقع يصنعون بالأمة من ضلال وفساد ونشر للشر والبدعة والضلال على حساب ضآلة الخير والحق والهدى؟ فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، لأن الذي لا يملك الهداية ولا يملك العلم كيف يهدي الخلق؟ هو نفسه ضال، ولم يكتفي بكونه ضال حتى انقلب مضل، لأنه تصدر لما ليس هو له بأهل. فإذا انضاف الجهل إلى الهوى حصل من الضلال الشيء العظيم. ثم قال أبو جعفر في الصحيح هنا كما قرأ القارئ، قال الفربري أو الفربري. الفربري هو محمد بن يوسف بن بشر بن مطر أو بن مطر بن بشر الفربري أو الفربري، نسبة إلى بلدة فربر بلاد ما وراء النار. هو راوي الصحيح عن البخاري، رواة الصحيح عن البخاري الذين عرفت نسخهم ورواياتهم أربعة، أشهرهم الفربري وحماد بن شاكر النسوي وإبراهيم بن معقل النسفي والبزدوي، هؤلاء رواة الصحيح. أشهر روايات الصحيح عن البخاري الفربري، اللي روى عنه الجموع الغفيرة، يعني ربما يعني تعرفونها واطلعتم عليها. الفربري وهو سمع الصحيح من البخاري مرتين، مرة بقريته فربر لما رحل البخاري إليها، والمرة الثانية قبل وفاة البخاري بسنتين لما رحل الفربري إليه في بخارى، فهو أتقن من روى الصحيح. ربما الفربري محمد بن يوسف يضيف من عنده بعض أسانيد لما رواه البخاري من أحاديث في الصحيح، وهي قليلة جدا. يعني مثلا هنا حديث، هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، الفربري سمع هذا الحديث بسند آخر ليس عن طريق البخاري ولا عن صحيح، فربما أضاف على سبيل يعني أنه عنده سند آخر لهذا الحديث، على سبيل يعني التقييد لعدم النسيان، على يعني الله أعلم يعني ما أراد بذلك، لكن ربما يصنع ذلك. ولكن مع قلة هذه المواضع لوحظ أن الفربري لا يصنع ذلك إلا إذا كان الحديث عنده عن أحد شيوخ البخاري، هذه ممكن تضيفها. هي مواضع قليلة، قيل 11 موضع تقريبا في الصحيح كله أدخل الفربري سندا يرويه لنفس الحديث من عنده غير سند البخاري. مثل هنا قال الفربري حدثنا عباس، قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا جرير عن هشام، يعني بن عروة عن أبي عبد الله، يعني نفس الحديث لكن بسند آخر. لكن الفربري أو الفربري، الضبطين صحيحين، الضبطان صحيحان، لا يصنع ذلك إلا إذا كان الحديث عنده بسند آخر، بشرط أن يكون هذا السند عن أحد شيوخ البخاري، فاهم ولا لا؟ وهذا من هذا. فهو الفربري يقول حدثنا عباس، عباس هذا هو عباس بن الوليد النرسي، اسمه عباس بن الوليد النرسي من شيوخ البخاري في الصحيح. نعم لم يخرج البخاري في الصحيح عن عباس بن الوليد النرسي سوى حديثين اثنين فقط، حديث في سيأتي معنا في أو سيمر معكم ربما في كتاب المغازي في باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن، حديث عن أبي موسى في حجه أنه أهل بهلال النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه في كتاب عن عباس، وآخر في علامات النبوة باب علامات النبوة في الإسلام، حديثان فقط يرويهم البخاري عن عباس النرسي. ممكن يكون هذا ثالث، لكن من زيادات الفربري لنفسه سند الحديث بسند لنفسه لكن عن أحد شيوخ البخاري. فعباس هو النرسي وقتيبة هو ابن سعيد الثقفي وهو أحد شيوخ البخاري أيضا، لكن الفربري ما أدركه، بل ما أدركه أحد من الستة، قتيبة بن سعيد الثقفي، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني الثقفي أبو سعيد، ما أدركه من الستة إلا البخاري فضلا عن الفربري. قال حدثنا جرير، هذا جرير هو ابن عبد الحميد ليس ابن حازم، هما طبقة واحد، جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة نحو الحديث السابق. الباب الذي بعده: باب هل يجعل لنساء يوم على حدة في العلم؟ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك بجال، فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة، يعني هذه الهمزة همزة وصل، ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار، فقالت امرأة واثنين، فقال واثنين. هذا الباب هو ثالث باب فيما يخص تعليم النساء وتذكيرهن وحظهن على الخير وتعليمهن ما يحتجنه في أمر دينهن وما يصلح أيضا أمر دنياهن. ثالث باب مر معنا قبل بابين من هذا الباب، مر معنا باب عظة الإمام النساء وتعليمهن، وذكرنا الحديث وذكر البخاري الحديث النبي خطب خطبة العيد فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فوعظهن وأمرهن بالصدقة. ومر معنا قبل أبواب باب تعليم الرجل جاريته وأهله في حديث المشهور: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم رجل أدب جاريته فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها. وهذا يدل دلالة واضحة على أن الهدي النبوي اعتنى بالمرأة المسلمة عناية فائقة من جهتين: من جهة تخصيصهن بزمان كما في هذا الحديث خصص لهن، باب هل يجعل للنساء يوما على حدة دروس خاصة بهن أو يعني وقت يخصهن بالتعليم بما يخصهن وما يحتاجن إليه، لأنهن ربما لا يستطعن يعني مزاحمة الرجال في أماكن التعليم والمسائل ونحو ذلك لما هن فيه من يعني أمور تخصهن، فاحتجن تفاديا حفظا لهن من انتهاك حرمتهن وابتذالهن وغشيانهن مواضع الرجال من مساجد مثلا أو أماكن عامة ونحوها، وحرصا على أن لا يفوتهن شيء من العلم، فخصصنا ببعض الأيام لتعليمهن كما في هذا الحديث وهذا الباب. والحديث السابق في باب عظة الإمام النساء فيه تخصيصهن من جهة المكان، كان يخطب الرجال والنساء في موضع آخر بعيد في آخر المصلى، فرأى أنه لم يسمعهن فقصدهن في موضعهن وأماكنهن لنفس المقصدين حفظا لهن من اقترابهن من الرجال، ويقع في ذلك ربما من يعني ابتذالهن أو تعرضهن لما لا يحمد ما يقع، وعدم تفويتهن الخير والعلم والهدى، ففي تحقيق هذان المقصدان العظيمان. والباب الذي قبله وإن كان خاص وتوجيه خاص للرجل بالاعتناء بأهل بيته على وجه الخصوص من زوجة وجارية وابنة ونحو ذلك، فإذا كان الجارية المملوكة أعطي من علمها وأدبها هذا الأجر العظيم، فكيف إذا أدب وعلم ابنته وزوجها وعلم أخته وفقها وأدبها وزوجها وعلم قريبته، يقع في ذلك من الخير العظيم ما يقع. فلو فعلنا هذه التوجيهات النبوية لحققنا هذين المقصدين وأغلقنا الباب على كل ناعب وناعق ممن يكتبون اليوم ويعني يتهمون المرأة المسلمة بأنها هضمت ربما أو جهلت عن قصد وأخرت عن كثير من يعني المواضع المعرفة والتوجيه والقيادة ونحو ذلك. وسيأتي معنا باب بعد قليل أو ربما بعد هذا الباب مباشرة يعني فيه بيان أن المرأة المسلمة فعلا قد تحقق يعني بالعلم والمعرفة وتصل إلى معارف وعلوم ربما حتى تفوت يعني بعض أو كثيرا حتى من الرجال، فظهر منهن الفاضلات العالمات الفقيهات، وسنذكر هذا. ففي هذه الأبواب وهذه التوجيهات تكميم لتلك الأفواه الناعبة الناعقة المتهمة للمرأة المسلمة بأنها يعني هضمت وأهدر جانبها. وقد قررنا في دروس سابقة أن المعرفة حق للجميع والعلم حق للجميع، ولكن الشرع يراعي المقاصد كلها، فلأنهن النساء مأمورات بالصون والعفاف وعدم الابتذال ومخاطبة الرجال، احتاج أن يسمى أن يخصهن بأيام وأن يخصهن بأماكن ونحو ذلك، حفاظا عليهن من جهة وحرصا على ألا يفوتهن العلم من جهة أخرى، فتقع المقاصد الشرعية على خير ما يرام وخير ما يطلب. ولذلك يعني حصل في الجيل الأول من العالمات والفاضلات والداعيات والخيرات شيء كثير طيب مبارك فيه والحمد لله. فلسنا في حاجة إلى مقترحات من فلان وعلان، ولا إلى أن نستقدم يعني من دول من شرق أو غرب يعني نماذج تحتذى أو يعني طرق أو مناهج نزعم بها يعني إزالة يعني نوع من الخلل وقع في تعليم المرأة وتوجيهها. فنحمد الله ونشكره على ما من به من هذا التشريع العظيم والتوجيه الكريم، الذي لو اتقينا الله فيه علما وعملا لا يعني أدركنا من سبقنا ولم يلحقنا يعني من بعدنا، ولكن ضيعنا هذا فذهبنا نستجدي الغرب والشرق نزعم أن يعني في مناهجهم ما يعني يقدم للمجتمع وللمرأة على وجه الخصوص شيئا من يعني الحقوق المهدورة كما يقال أو الضائعة كما يقال، وليس في ذلك إلا اتباع الشهوات، لأن الله سبحانه كشف هذا، كشف هذه النفسية. هناك دائما في كل مجتمع فئة أهل شهوات في كل مجتمع، من أيام وكان في المدينة 9 رهط عصابة هم اللي يديرون ربما يعني الآلة الإعلامية أو يديرون يعني العصابة، ما شغلهم في الأرض؟ يفسدون في الأرض ولا يصلحون. طبعا ما يقولون للناس نحن مفسدون، ما معقول، ما يقول. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، لا بد يرفعون اللافتات والدعايات يعني التي تظهر أنهم يعني هم المستميتون في حقوق المرأة وهم يعني المجاهدون لكسب شيء من حقوقها الضائع ونحو ذلك، والحقيقة يفسدون في الأرض ولا يصلحون. في سورة النساء لما ذكر الله توجيهات كثيرة في يعني موضوع النساء والعلاقة الرجال بالنساء وبعض التوجيهات لمحافظة على بيت الزوجية، قال جل وعلا والله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم وكان الله والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وهذا من أعجب ما يمكن، لأن الميل العظيم يقابله ثقل ومعاناة وفساد عظيم تنوء به كواهل الأمة كلها، ولا يقع التخفيف من هذا العناء إلا باتباع أمر الله الذي يريد أن يتوب علينا ويريد تطهيرنا ويريد يعني البيان لنا. فلو اتبعنا بيانه وتطهيره وطرق التوبة منه علينا لسد الباب وألقمت تلك الأفواه وألقمت الحجارة وسلمنا من ثقل عظيم وفساد كبير نفسي واجتماعي وديني وأخلاقي، لو حصل لفسدت الحياة كلها وما بقي فيها شيء يستطاب، وما بقي فيها شيء يستطاب. إذا فسد المجتمع وانحل وتدمرت الأسرة وفسدت المرأة، ماذا إيش يبقى في الدين؟ والدين عاد الله المستعان، ماذا يبقى في الحياة يستطاب؟ ما بقي إلا هذا عند من بقي في نفسه شيء من الخير يعني. أما الذين يريدون يتبعون الشهوات فلهم شأن آخر، لا يستطيعون أن يعيشون إلا في أوضاع يعني معكوسة ومنكوسة، مثل الخفاش ما يعرف يطير ولا يعرف يصيد ولا يعرف يأكل إلا في الظلام. خفافيش وأعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلمي. طيب هذا الباب. فقال يعني قرأت الحديث أنت، نعم. باب هل يجعل للنساء يوما على حدة في العلم؟ هل تخصيصهن من جهة الزمان وما مضى، تخصيصهن من جهة المكان؟ فاجتمع المقصدان. قال حدثنا آدم هو ابن الحكم ابن مكتوب ولا لا؟ ما كتب ترجمته ربما. آدم ابن أبي إياس ابن الحكم ابن أبي إياس، ما كتب نسيتها. آدم ابن أبي إياس مشهور، راجعوا في التقريب. قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني، هذا كتبته الظاهر، نعم، هو اسمه عبد الرحمن ابن عبد الله الكوفي الجهني، جهني بدوي ما هو أصبهاني. كان يتجر إلى أصبهان في البز، يذهب إلى أصبهان تاجر مورد البز من أصبهان، فلقب بهذا اللقب بالأصبهاني، ولا هو جهني عربي ليس أصبهان، لكن لقب لأنه كان يتاجر إلى أصبهان. إمام ثقة، والثقة ابن معين وأبو حاتم وابن حبان من رجال الستة، قليل الرواية جدا كما قيل هنا. قال سمعت أبا صالح، هو ذكوان السمان المدني التمار أو الزيات، ذكوان السمان من فضلاء التابعين وأجلائهم وعبادهم، ترجمنا له في دروس سابق. أبو صالح اسمه ذكوان ولقبه السمان، وربما قيل في لقبه الزيات. سمعت أبا صالح ذكوان السمان يحدث عن أبي سعيد الخدري قال قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. النساء العاقلات هؤلاء البصيرات، طلبنا من معلم الهدى ومعلم الخير عليه الصلاة والسلام أن يخصهن بيوم. وقولهن غلبنا عليك الرجال يشعر بالمحذور السابق، أنه لا يستطعنا لظروف المرأة الخاصة بها أن يعني يغالبنا الرجال على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، في نفس الوقت لا يريدنا أن يفوتهن شيء من الخير والعلم الذي بعث به هذا الرسول العظيم. فكان حل ذلك أن طلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصهن بيوم، وأشعرنه بقضية أنه لظروفهن الخاصة بهن أنه لا يستطيعن مغالبة الرجال على مجلسه، غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما، وعاهدهن يوما لقيهن فيه على وجه الخصوص دون الرجال، فوعظهن وأمرهن عليه الصلاة والسلام. فكان مما قال لهن في وعظه وتذكيره ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. قالت امرأة واثنتين، فقال واثنتين. هنا يعني ذكر بعض العلماء فوائد جيدة في هذا المعنى. معنى الحديث أن المرأة المسلمة إذا مات لها ثلاثة من الولد بشرط أن يموتوا في المهد قبل أن يبلغوا الحلم، وصبرت على ذلك احتسبت، فيكون الأولاد أولئك سواء كانوا ذكورا أو إناثا حجابا لها من النار. وهذا طبعا وعد شريف عظيم للمرأة المسلمة التي تفقد ابنها الصغير يموت، سواء مات في بطنها بعد نفخ الروح أو مات بعد ولادته، المهم قبل أن يبلغ الحلم. ثلاثة كانوا لها حجابا من النار، وهذا يعني معناه أن النار لا تمسها، بل قال بعضهم لا تراها نهائيا، تحجب عن النار، وحجابها عن النار يلزم منه كما تعرفون أو يقتضي دخولها الجنة. بمجرد موت ثلاثة من أبنائها من ولدتهن قبل بلوغ الحلم واحتسبتهن وصبرت عليهن. لكن هنا حقيقة عجبني يعني قوله ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من الولد. كلمة تقدم استنبط منها بعض العلماء يعني نقلت هنا الطيبي وغيره أشياء جميلة. يعني كلمة تقدم قال بعضهم هذا يسمى يعني تضمين، فيه تضمين بلاغي، هذا يذكره الطيب. الطيب له تعليقات بلاغية يعني حقيقة بعضها في مواضع جيدة وجميلة مثل هذا الموضع. كلمة تقدم، قطعا المرأة المسلمة مو بخاطرها تذبح ولدها وتقدمه لله قربانا، صح ولا لا؟ هذا معنى تقدم. لكن قال نزل منزلة فقدها لولدها منزلة القربان الذي يقدم طوعا واختيارا لله، نحن نتقرب إلى الله بالذبائح يوم الأضحى مثلا، وفي هذا يسمى قربان ولا لا؟ واذكر ابني آدم إذ قدم قربانا، قدم قربانا. فالمرأة المسلمة ما يعني تقدم ابنها للموت طواعية ولا رغبة، بل تكره ذلك وتتألم له وتبذل مجهودها لدفع كل آفة عن ابنها، ولو خيرت أن تقتطع من عمرها سنة أو سنين لابنها ربما يعني توافق. لكنه لما نزل منزلة حزنها على ابنها المفقود هذا وصبرها عليه وجميل صبرها ورضاها عن خالقها في أقداره منزلة، كأنها قدمت هذا قربانا طواعية ورغبة رضا لله. فهمت هذا؟ تقدم، هي ما تقدم برغبتها تقول لله هذا نذبحه لله، ما أحد يصنع هذا، لكن وهي تكره أن تفقد ولدها. من هذه المرأة التي إلا مختلة عقليا ولا سكرانة من أهل الغرب هؤلاء تتعاطى مخدرات ممكن تذبح الابن تطبخ وتأكل أيضا، هذا شيء آخر، هذا شذوذ، هذا شذوذ عقلي ونفسي واجتماعي لسنا الآن في حاجة لذكره. لكن الوضع ما يمكن امرأة ولا حتى وغز الدبوس ما ترضاه على ابنها، أليس كذلك؟ فما معنى تقدم؟ قال هذا سمى تضمين بلاغي، أي نزل منزلة حزنها الشديد على ابنها، وتعرف الابن ومنزلته من قلب الأم، ها؟ كأن قلبها خلع وروحها انتزعت إذا مات ابنها، خاصة إذا كان صغير جميل، ها؟ فرحت به بعد معاناة الولادة وأكراب الحمل، ها؟ فما كادت تتهنى به، ها؟ وتتدفق عاطفة الأمومة إلا انتزعت روحه بين يديها. كم يقع في نفسها من الألم والحزن والكرب، لكن إذا أتبعت ذلك الصبر الجميل وقالت ما إنا لله وإنا إليه راجعون، ها؟ قدر الله وما شاء فعل، ورضت عن خالقها في أقداره سبحانه وتعالى وأوامره وأحكامه القدرية التي لا رد لها، ولو فعلت ما فعلت لا يرد قضاء رب العالمين جل وعلا، نزل هذا الرضا وتلك وذلك الصبر مع ذلك الألم والحزن على فقد الابن منزلة، كأنها قدمته طواعية قربانا لله فأعطيت هذا الثواب العظيم، ها؟ فتقبل الله من ذلك منها كأنه قربان، فكان ذلك حجابا لها من النار. شيء آخر أيضا، طبعا لا وجه كما قال العلماء لتخصيص الأم، الأب نفسه يشترك في نفس الحكم على الصحيح، وجاء في بعض الروايات ذكر يعني الأب بذاك، الأب يعني فقد الابن ينزل منه منزلة فقد الابن عند الأم، أليس كذلك؟ الأب كذلك يعني موت ابنه الطفل الصغير يعني انتزاع لقلبه وحزن له وألم عظيم، يعني ابنه يموت في المهد أيضا في ذلك من الأثر العظيم ما فيه، فيعطى نفس الأجر. لكن قال العلماء هذا أيضا الطيبي أشار إليه، يعني ذكر الأم على وجه الخصوص لما عرف يعني لها فائدتان، تأثير ذلك على الأم ربما في أغلب الأحوال أعظم من تأثيره على الأب، للفارق بين الذكر والأنثى في التجلد والصبر، أليس كذلك؟ هذا من جهة. ومن جهة ثانية الأم طبعا ربما إذا مات ابنها أو ابنين من أبنائها ربما يعني لأنها ذات زوج واحد يعني ربما ما يأتيها غيرها غير هؤلاء، لكن الرجل يتزوج أخرى فيأتيها أولاد وثالثة فيأتيها أولادها، وما عنده مشكلة، مات اثنين يجون أربعة ربما، يعني فيعني محلول القضية عنده عنده مدى أوسع في النكاح والزواج بعكس المرأة. فمن هذه الجهة خصت المرأة بالذكر لأن المصيبة في حقها ربما تكون أكبر مع اشتراك الطرفين الذكر والأنثى الأب والأم في المصيبة. ومن جهة ثانية خص النبي صلى الله عليه وسلم المرأة والنساء بذلك لما عرف أيضا من جهة أخرى من خلل عند النساء عند المصيبة. المرأة يعني عند المصيبة خاصة إذا كانت مصيبة عظيمة وفاجحة كبيرة وفقد ابنها ربما يقع منها ما لا يجوز شرعا كصراخ ورفع صوت ولطم وجه وشق ثوب، تعرفون النساء يعني يصنع حتى العاقلة ربما تكون عاقلة ما أحسن منها عند أشياء كهذه تفقد كل العقل، فقد يكون هذا حتى بغير شعورها لقلة يعني تحملها وشدة وقع المصيبة عليها، فاحتجنا أن يذكرنا على وجه الخصوص بذلك وأن ينبهنا إلى أن هذا الأجر العظيم قد يفوت وقد يضيع إذا ما قوبل قضاء الله بفقد الولد بما يليق به من الصبر، فتقع بدل المصيبة مصيبة الولد ذهب ولن يرجع ميت كما نعرف، والصراخ والعويل ولطم الخدود وشق الثياب ونحو ذلك من أمور النياحة تضم إلى مصيبة الدنيا بفقد الولد مصيبة أخرى وهي فقد الأجر، فلا يكون حتى لها حجابا من النار، فتجمع إلى مصيبتها مصيبة أخرى من حيث لا تعلم هذه المسكينة، فاحتاجت من المهادي البشير صلى الله عليه وسلم أن تنبه على ذلك أيتها المرأة المسلمة حتى تحذر من أن يأتي الشيطان فيستغل في هذه الحزن فيها فيجعلها تتصرف هذه التصرفات، فيضيف الشيطان إليها مع مصيبة فقد ولدها مصيبة فقد أجرها وثوابها، فلا يكون لها حجابا من النار ما من كنا امرأة تقدم هذه، يعني ذكرها العلماء بالمناسبة نقلتها يعني هنا طيب تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان، كان أي التقديم، وفي رواية إلا كانوا أي الأولاد لها حجابا من النار. قلت هذا أخذ منه العلماء أن المرأة التي تفقد ثلاثة من الولد بشرط لم يبلغ الحنث موعودة بثواب عظيم هو أن لا تلج النار، ليس فقط أن لا تلج النار بل لا تراها مطلقا، وهذا طبعا يعني فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فلا تخسر المرأة المسلمة وكذلك الرجل المسلم إذا أصابه شيء من ذلك هذا المقام العظيم. فقالت امرأة قيل أنها أم سليم الرميصاء إحدى فاضلات المؤمنات من الصحابيات زوج أبي طلحة الأنصاري وأم أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سليم، هي اللي سألت سقاط واثنين، قال واثنين، كلمة واثنين هذا يسمونه العطف التلقيني، واثنين كلمة اثنين منصوبة ما قال واثنان لا السائل ولا المجيب، المرأة قالت واثنين والجواب واثنين سمى العطف التلقيني، عطف على ماذا؟ هو كلام المتكلم انتهى، كلام النبي صلى الله عليه وسلم انتهى عند حجابه من النار، فالسائل قالت واثنين هو لابد تقدر ما دام عطف التلقيني تقدر، والمعنى ومن قدمت اثنين هناك قدم ثلاثة فتكون اثنين معطوفة على ثلاثة ويكون النص بتقدير الفعل قدم من قدمت من كنا ثلاثة، فقالت واثنين أي ومن قدمت اثنين، قال في الجواب واثنين أي ومن قدمت اثنين، يأخذ نفسه الفضل يكون لها حجابة من النار. في كتاب الجنائز في زيادة في الرواية أراه وهو القائل هو الراوي قد يكون الصحابي وقد يكون غيره، أراه لو قيل له وواحد لقال وواحد، يعني اعتقد الراوي أو المرأة ربما أن وجاه هذا عن أم سليم أيضا نفسها قالت أراه لو قلنا له وواحد يعني ابن واحد لقال وواحد، ربما رأينا من حال النبي صلى الله عليه وسلم واستعداده للجواب وما عرف من فضل الله وسعة رحمته وأن المصيبة بالواحد يعني في عظمها قد تكون حتى يعني كالمصيبة بالاثنين والثلاثة ونحو ذلك، وإن كان يعني فقد ثلاثة لا شك أنه أعظم من فقد واحد، أراه لو قلنا له وواحد لقال وواحد، حتى من فقدت واحدا لعل إن شاء الله مع الصبر والاحتساب تصل إلى هذا الثواب العظيم. هذا الحديث فيه دليل لأهل السنة قديما وحديثا في مسألة الأطفال، وهو أن من مات من أطفال المسلمين في المهد صبيا قبل بلوغ الحنث قبل بلوغ الحلم هو في الجنة، وهذا واضح من الحديث: كنا لا حجابا من النار، فالحاجب من النار لا حجب غيره، فمن باب أولى أن يحجب هو نفسه. وهذه مسألة كبيرة لها علاقة بمسألة القدر، ولها علاقة يعني، والكلام فيها كثير جدا. واستقر مذهب أهل السنة بعد دراسة الأحاديث على ما يلي: أطفال المسلمين من ماتوا في المهد هم في الجنة، ولذلك أدلته من هذا الدليل، من هذا الدليل، ومنها حديث الفطرة، ويعني أحاديث كثيرة. بقي الخلاف على أشده في أطفال المشركين، من مات وأبوه نصراني وأمه مثلا برازيلية، مش يصير وضعه مثلا من كان أبوه مشركا وأمه نصرانية، أو أبوه يهودي وأمه يهودية، آباؤه ليسوا مسلمين، أطفال المشركين. إذا رجعت لكتاب الجنائز، البخاري اهتم بالمسألة وحررها تحريرا لا مزيد عليه، وأراه هو التحقيق في هذا الباب. في كتاب الجنائز تجد باب ما قيل في أولاد المسلمين، وأورد حديث ابن عباس اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل يتوقف يقول الله أعلم بما كانوا عاملين، ثم أورد على حديث كهذا وغيره الدال على أن أبناء المسلمين في الجنة، ثم بعده قال باب ما قيل في أولاد المشركين، وأورد فيه ثلاثة أحاديث. حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أولاد المشركين إذا ماتوا في المهد ما حكمهم، قال الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. وهذا جواب إحاءة الأمر إلى الله، شو ما ندري، يبقون يسلمون يبقون يهود نصارى، علم ذلك عند الله، فهذا أمر غيبي لا ندخل فيه. هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعده أورد حديث الفطرة، حديث أبي هريرة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود، ما من مولود، هذه صيغة عموم تشمل جميع مواليد بني آدم، ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه. متى يصير يهوديا؟ إذا كبر فدخل مدرسة اليهود، أو دخل ذهب للكنيسة يعمدونه، ولا من عارفه، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجسان، فما حكم عليه بيهودية أو نصرانية أو مجوسية إلا بعد أن يصل مرحلة أن يتلقى التعليم والتلقين، وهذه تكون بعد الحنث بعد البلوغ. إذا بات عمره شهر ولا شهرين ولا يوم ولا يومين ولا نحو ذلك، يعني ما بلغ هذه المرحلة، فهو باق على الفطرة. والفطرة حيثما جاءت في النصوص الشرعية يقصد بها الإسلام، بدليل قوله في نفس الحديث حديث أبي هريرة في ألفاظ أخرى: ما من مولود إلا يولد على الملة، ما من مولود إلا يولد على هذه الملة عند مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال هذه الملة، ماذا يقصد بهذه الملة؟ ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبله، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإذا مات قبل أن يصل مرحلة التهويد فيصبح يهوديا خبيثا أو نصرانيا صليبيا أو وثنيا مجوسيا، فهو مات عن الفطرة. فهذا فيه إشارة ضمنية واضحة إلى أنه مات على فطرة سليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فلا معنى للحكم عليه إلا بالنجاة. ثم أورد الحديث الثالث الذي حسم المسألة فعلا، وبين أن أطفال المشركين في الجنة صراحة كأطفال المسلمين، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وحديث الفطرة وقواعد شرعية كبيرة، وهو حديث سهل. في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا طويلة لما صلى الفجر بأصحابه عليه الصلاة والسلام يوما، واستقبلهم وقال: هل رأى منكم أحد رؤيا البارحة؟ فما أحد تكلم، فقال: أنا رأيت رجلين أتياني فأخذاني. وذكر القصة الطويلة عليه الصلاة والسلام في رؤية أصناف المعذبين، لما رأى رجل يسبح في بحر من دم، ورجل على ضفة هذا النهر معه حجارة، كلما أراد ذلك السابح أن يخرج ألقمه ذلك حجرا في فمه فعاد إلى أصل النهر. نهر من دم وحجارة، قالوا هذا آكل الربا، ورجل مستلقي وآخر قائم على رأسه ومعه حجر يشدخ به رأسه. شو تخيل حجر يشدخ به رأسه، فيتدهده الحجر فيطلبه، فإذا رجع التأم رأسه فشدخه مرة أخرى، يفعل به هكذا إلى يوم القيامة. أعوذ بالله، من هذا يا جبريل؟ قالها من يسأل من هذا؟ قال هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، نايم تارك الصلاة، ها، وقام فرش أسنانه وأكل سندويش راح العمل. هذا مسلم هذا ولا إيش وضعه هذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وين فريضة الله؟ ما في فريضة الله. هو بعد العشاء يلعب هناك، وبعد في المغرب يسبح هناك، هذا يشتخ رأسه، هذا حاله باستمرار إلى يوم القيامة. ورأى النساء المعلقات بثديهن فسألهم فقالوا ويخرج من فروجهن قيح وصديد، منظر قبيح. من قال؟ هؤلاء الزواني البغايا الفاجرات، إلى أن قال فانتهينا إلى أصل دوحة عظيمة، شجرة عظيمة، إلى شجرة هائلة عظيمة، وإذا في أصلها شيخ مهيب جليل وحوله صبيان كثير يقرئهم القرآن. من هذا؟ قالوا هذا إبراهيم الخليل. ومن هؤلاء؟ قال هؤلاء من مات في المهد من الأطفال. هنا الصحابة سألوا يستمعون لهذه القصة، وما سألوا إلا عند هذا الموضع، قال يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين. فوقع الحق وثبت العلم، فكل من مات في المهد صبيا إلى رحمة الله وعفوه وعافيته. طيب، هذه مسألة الأطفال. طيب، هذا يعني ما يتعلق بهذا الحديث. اقرأ ما بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد البشار قال حدثنا غندر قال حدثنا غندر، ايش غندر هذه؟ غندر. قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغوا الحاكم. قال حدثنا محمد بن بشار، هو الحافظ البصري المشهور الملقب بندار. قال حدثنا غندر، هو الحافظ البصري أيضا اسمه محمد بن جعفر. قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني مرة، عن ذكوان السمان مرة، عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فائدة هذا السند التصريح باسم ابن الأصبهاني، إن اسمه عبد الرحمن، لأن ابن الأصبهاني أو الأصبهاني لقب ينطبق على أعداد كثيرة من الناس، فأراد البخاري أن يبين أن ابن الأصبهاني الوارد عنده هو عبد الرحمن الجهني اللي قلت لكم كان يتاجر إلى أصبهان فلقب الأصبهاني، وليس هو أصبهاني أصلا وإنما هو جهني. هذا فائدة هذا. ثم قال وعن عبد الرحمن، إذا قيل وعن هذا عطف، فيحتاج أن تنظم السند هكذا: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت. هذا أيضا يدل على أن شعبة له سند آخر لهذا الحديث عن صحابي آخر، أصل الحديث عن ابن الأصبهاني عن أبي سعيد الخدري، فأراد بهذا السند المعطوف هذا أن يبين أن لشعبة سند آخر عن ابن الأصبهاني عن أبي حازم عن أبي هريرة ليس عن أبي سعيد الخدري. وبزيادة كلمة لم يبلغوا الحنث، وهي قيد مهم، والحنث هو الإثم، أي لم يبلغوا أن يكتب عليهم الإثم، أي لم يبلغوا الحلم، وهذا اشترطنا في حصول الثواب السابق كما قلنا. أبو حازم، شوف، ليس في الكتب الستة، وهذه يتحمل مسؤوليتها، من يكنى أبا حازم إلا رجلين اثنين، والفارق بينهما سهل جدا، كلاهما تابعيان وكلاهما مدنيان وكلاهما من طبقة واحدة، والفارق بينهما أن أبا حازم الذي معنا هذا دائما يقول في الكتب صاحب أبي هريرة، إذا قال لك صاحب أبي هريرة أو وجدت عن أبي هريرة فاسمه سلمان الأشجاعي مباشر، أبو حازم سلمان الأشجاعي المدني. والآخر صاحب من؟ صاحب سهل بن سعد اللي هو سلمة بن دينار المدني أبو حازم. فإذا وجدت أبو حازم، إذا وجدت أبا حازم عن أبي هريرة مباشرة في أي موضع في الكتب الستة فهو من؟ هي بعد أسبوعين أجي أقول من هو، تقول لي فوزي بن فلان. انتبه. وإذا جاء أبو حازم عن سهل بن سعد فهو مباشرة سلمة بن دينار المدني. ما في أبو حازم في الستة غير هذين، إذا وجدتم غيرها وقف الدرس. أقرأ الباب الذي بعده. باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. قال رحمه الله الإمام: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. قالوا مقصود هذا الباب أن أدب الطالب مع معلمه ألا يضجر الطالب أستاذه ولا يكربه بكثرة السؤال والإلحاح في كل يعني ما يقول أو كل ما، هذا فيه نوع من يعني إضجار الأستاذ. وقد مر معنا أن الله أدب الصحابة رضي الله عنهم يعني حتى ألا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه جاء في بعض كما تعرفون أنه إذا أراد أحدهم أن يسأل أو يناجي يقدم صدقة لكثرة. وما مر معنا الحديث لما جاء باب الغضب في الموعظة تذكرونه، قال سألوني فلا تسألوا عن شيء لا أجبتكم لما أكثروا عليه، وسألوا عن أشياء ما كان ينبغي أن يسألوا عنها، واحد يقول له من أبي والثاني يقول من أبي والثاني، ما كان هذا ينبغي فأدبوا، لدرجة أن الصحابة كانوا ربما يعني يريدون أن يسألوا أشياء فلأجل النهي الذي جاء والتأديب الذي حصل لهم ما يسألون، فكانوا يعمدون إلى الأعراب، يأتون بأعراب يقولوا اذهب فاسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أعراب يسأل ينزل القرآن ما نزل يسأل. فيقول حتى أنه ربما يعطونه رشوة كما في حديث البراء: أردت أن أسأل فعمدنا إلى أعرابي فرشوته بردا، أعطيته خرقة قلت يذهب فسألني بهذا السؤال، أعطاه سؤال محدد فذهب وسأل وجاب الجواب رشوة ليحصل على العلم الصحابي، لأنه مؤدب مع ما يسأل حتى لا يدخل تحت النهي يعني يعني الذي أدبوا به بعدم كثرة السؤال حتى لا يضجروه ولا يغضبوه مراعاة لمقامه عليه الصلاة والسلام. فكان يعمدون إلى الأعراب فيدفعونهم إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ربما يرشونهم كما سمعنا في حديث البراء وغيره. هذا الأصل. لكن إذا احتاج الطالب ما فهم شيئا قاله أستاذه ما أدرك مراده، هذا يسوغ له السؤال بل والإلحاح فيه، ولا يكون هذا من باب الإخلال بالأدب شيئا. لماذا؟ لأن مقام المعرفة وإزالة الجهل مقصود يعني مطلوبة قصدا، والأدب مجرد وسائل في الأخلاقيات بين المعلم وأستاذه، فلا يقدم ما هو مقصود أصالة على ما هو مقصود عرضا، يعني يغتفر. وهذا ينبغي أن ينتبه له المعلم من جهة والطالب من جهة. المعلم إذا أحس أن الطالب عندما يسأله وربما يكرر عليه السؤال لا يضجر منه أو يواجهه بما يعني أو يوبخه ويقول أنت ما تفهم كل ما سأله إلا أنت أو هذه العبارات، ما ينبغي هذا، لأنه ما سأل إلا بدافع ما فهم، سبحان الله ما فهم، ورغبته في أن يفهم تدفعه إلى السؤال. فينبغي على المعلم أن يتسع صدره لذلك، ولا يكون ذلك من باب الإخلال بالأدب شيء. وكذلك الطالب لا يمنعه حياء أو رهبة من الأستاذ أو المفتي أو العالم، إذا ما فهم يكون الأستاذ يشرح أو المعلم يتكلم أو المفتي فما فهم مراده، فلا يأخذ المسألة عوجاء أو يأخذها مختلة، ربما يذهب يفعل غير المقصود الشرعي، ما فهم، فهنا يراجع ولا يمنعه أي مانع من ذلك. فهذا يكون المعرفة والحصول عليها وإزالة وصف عدم الفهم تدفع الطالب للسؤال والإلحاح. والتعليم والتفهيم هو مقصود العملية التعليمية كلها، ينبغي أن يدفع الأستاذ والمعلم إلى أن يصبر على سؤال السائل ولو كرره مرة أو اثنتين أو ثلاث حتى يزيل عنه وصف الجهل ليتحقق فيه وصف العلم. هذا يعني مقصود هذا الباب. ثم قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، اسم سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجمحي، يكنى أبا محمد بصري، ثقة فقيه ثبت إمام، من كبار شيوخ البخاري، توفي 224. مما يذكر عنه لم يروي عنه مباشرة من أصحاب الكتب الستة سوى البخاري، أما مسلم وأصحاب السنن فما أدركوه، رووا عنه بواسطة. قال: حدثنا نافع بن عمر ابن عبد الله ابن جميل الجمحي، أيضا مكي، ثقة فقيه إمام، توفي 369، أخرج له الستة جميعا. حدثني، قال: حدثني ابن أبي مليكة، هو عبيد الله بن عبد الله ابن أبي مليكة التابعي المدني المشهور، ترجمنا له في درس سابق، وهو قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. لنا تعليق في هذه الجملة وفيها فوائد ثمينة يحسن أن نرجعها لنتكلم عليها بنوع من الترتيب المدرك المفهوم بدل هذه العجلة والأذان يداهمنا الآن، فنرجع الكلام عليها للدرس القادم إن شاء الله تعالى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. ننظر فيما تيسر من هذه الأسئلة. هذا الأخ يقول: إذا كان أطفال المشركين من أهل الجنة فما حكم الدعاء عليهم، علما أن بعض الأئمة يدعو على الكفار أن يعني يرمى النساء ويتم أطفالهم؟ لا، الدعاء على الأطفال أنفسهم ممنوع طبعا ولا يدعى، ولكن يدعى على الكافر المحارب على وجه الخصوص، حتى ليس على كل كافر، الكافر المحارب الذي منه ضرر على المسلمين قتلا أو إزهاقا أو كربا يدعى عليه بما يدفع شره، ويستعان بالله سبحانه وتعالى على دفع شره وأذيته، فيدعى على الكافر الذي منه ضرر وأذى وحرب على المسلمين، أما الذراري وهذا فلا علاقة لهم بذلك. هذا الأخ يقول: يقال، يقول أن أبا هريرة قال: إني أعلم من العلم ما إن حدثت به لقطع هذا وشيء عنقي، ما صحة هذا الحديث؟ وإذا كان صحيحا هل معناه أن أبا هريرة كتم العلم؟ الحديث صحيح، نعم، في الصحيحين، وربما يأتي معنا في كتاب العلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فقد بثثته أي نشرته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم، وشار إلى بلعوم نفسه. الوعاء الثاني الذي قصد أبو هريرة هو ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن والأحداث والفساد سيطرع الأمة من فعل بعض الخلفاء وفعل بعض الأمراء ممن سيأتي خصوصا بعد عصر الخلافة الراشدة. والتصريح بشيء من ذلك ربما يسبب أذية لأبي هريرة، فهو من جهة لم ينشرها نشرا عاما هكذا حتى لا يصل إليه الأذى، ولكنه لم يكتمها مطلقا كما قد نظن، لكن بثها هنا وهناك بحسب المناسبات إلى من يعني يسمع منه العلم ويضبطه ويحفظه. أو ربما استخدم أبو هريرة يستخدم بعض الألفاظ يعني يروي حديث بالمعنى، مثلا هو راوي حديث أو جاء عنه رواية حديث فساد أمتي على يد أغيلمة سفهاء. أغيلمة تصغير غلمان، يعني الشباب الصغار يصبحون هم هذا ويودون الأمة في مشكلة. ثم قال أما إني لو أردت أن أقول بني فلان وبني فلان لقلت. أنا عنده معلومة أن الغيلمة هؤلاء ما هم جاي من السوفيات، يعني معروفين بنو فلان وفلان وفلان، لكن الظرف ما كان مناسب ربما يصرح بذلك. فكان ربما أشار إلى بعض بني مروان في بعض الحديث أخرى أنهم هم من هؤلاء الغلمة، بعض بني مروان ابن الحكم. مثال ذلك مثلا كان يقول دائما اللهم إني أعوذ بك من إمرة الصبيان ورأس الستين، سنة 60 معناته فيها حدث خطير في معلومة عند أبي هريرة، فكان يستعيذ بالله أن يبلغ سنة 60 وإمرة الصبيان وما يقف. وهذا الذي حصل، توفي هو عام 59 أبو هريرة، سنة 60 تولى يزيد الخلافة وجاءت كارثة قتل الحسين، في ثم بعدها كارثة الحرة سنة 63 واستباحة المدينة، وقعت يعني أحداث مؤسفة كبيرة. معناته يعرف هذه القضية واكتفى بهذه الإشارة، ثم جاءت الأحداث مصدقة ومبينة للمراد، فهو ما كتم وإنما بث بحسب المناسبات، وربما استخدم بعض العمومات في ذلك، وهذا يعني بحسب تقديره للضرر ربما يلحقه بذلك رضي الله عنه. ولا هو كما قلت في درس سابق يعني أكثر الصحابة رواية، أكثر من 5000 حديث وثلاثة، يعني كثير من أحاديثه كلها في الفتن والملاحم وأشراط الساعة ونحو ذلك من أمور. هذا يقول يعني يسعى الغناء والمعازف وحلق اللحية، هل يعني في أدلة قاطعة؟ نعم، يعني هذه كلها يعني الغناء والمعازف يعني تحريمه في الشريعة ظاهر وواضح عليها أدلة قاطعة، منها أو من أصرحها وأوضح حديث البخاري عندنا هنا يقول صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الحرى، يعني الفرج عياذا بالله، يعني ينشر الزنا، ينتشر الزنا والخمر والمعازف. والمعازف فاستحلال المعازف واستماع لها منكر عظيم يجب اجتنابه، وكذلك حلق اللحية خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم حلقها. هذا الأخ يسأل ما أفضل الكتاب في الجمع بين الصحيحين. هذا السؤال مرد في مرة سابقة ولا بأس أن نعيد الكلام. كتاب الجمع بين الصحيحين للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد ابن أبي نصر الحميدي، هذا الكتاب مطبوع في 4 مجلدات، أضبط وأجود كتاب في الجمع بين الصحيحين. وهو حتى يعني له فائدة أخرى مهمة، يعني من أراد من طلاب العلم أن يحفظ متون الأحاديث في الصحيحين فعليه بالجمع بين الصحيحين للحميدي. لماذا؟ لأنه مرتب ترتيب يعني مناسب للحفظ. أهم نقطة في الحفظ هذه لا واسع من ذكرها، أهم نقطة للحفظ أن ترتب ما تريد أن تحفظ، وأخطر قضية في الحفظ أن تكون غير مرتب، تحفظ حديث بعدين تروح تحفظ قرآن بعدين تحفظ قصيدة بعدين تحفظ مدرسة، يعني ما هذا ما هو جيد. يعني لو دخلت معلومات كثيرة في الجهاز بدون ترتيب معين ما تعرف تستخرجها بعدين، تبغى معلومة عن آية تطلع لك بيت للمتنبي، ما يصلح هذا. يعني ترتب ذهنك في الحفظ، حقيقة الترتيب جدا مهم. وأنت تعرف الصحيحان يعني كالبخاري تراجم وأحاديث مكررة ومقطعة وأسانيد، فمحاولة حفظها بهذه الطريقة عسيرة جدا. فماذا صنع الحميدي؟ رتب أحاديث الصحيحين يعني من جهتين ليكون الحفظ لها مرتب في ذهنك. رتبها أولا من جهة المسانيد. تعيش معنا من جهة المسانيد؟ يعني مثلا أتى أول تفتح مسند أبي بكر، جمع كل ما في الصحيحين من أحاديث يرويها أبو بكر الصديق، ثم داخل مسند أبي بكر ترتيب آخر، بدأ بالمتفق عليه، ما اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث أبي بكر، ثم من فرد به البخاري عن مسلم من حديث أبي بكر، ثم من فرد به مسلم عن البخاري من حديث أبي بكر، انتهينا من مسند أبي بكر. لأن المقصود الحفظ أن تعرف المتن وتعرف الصحابي راوي، هذا المقصود، تعرف المتن وأنه في الصحيحين وأنه هل متفق عليه ولا عند البخاري فقط ولا عند مسلم فقط، هذا مقصود الحفظ. بعدين دراسة الحديث وفقهه ومعانيه، هذه عاد مشروع آخر، مرحلة أخرى في التعلم تأتي بعد الحفظ. ثم مسند عمر ابتدى بالخلفاء الراشدين، ثم مسند عثمان، ثم مسند علي، ثم مسانيد العشرة، بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم المكثرين من الرواية وهم الست المشهورون: أبو هريرة، عائشة، ابن عباس، جابر، ابن عمر، ثم ابن عمرو، ثم ابن مسعود، أبو سعيد الخدري، وهكذا إلى أن ينتهي بك في من ليس له في الصحيح إلا حديث أو حديثان. فهذا ترتيب جدا جميل وجدا متناسق مع العقل ومرتب، يرتب لك ذهنك في الحفظ. ذكروا في ترجمة الإمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ومن أعلام الأمة في الحفظ، حتى قيل كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، أو يقول ابن عبد الهادي في ترجمته في العقود الدرية في ترجمة ابن تيمية، يقول أول كتاب حفظه شيخ الإسلام ابن تيمية في الحديث الجمع بين الصحيحين للحميدي، لأن وجد فيه ترتيب مناسب لتركيبته الذهنية. هذه أهم نقطة في الحفظ. هذا هو. ما أفضل كتاب في تراجم صحيح البخاري؟ طبعا الرجال الصحيح له كتب، رجال الصحيح للكلاباذي، يعني في رجال الصحيح صحيح البخاري فقط، التهذيب في رجال كتب الستة، ومنها البخاري، الكاشف للذهبي، كتب كثيرة. يعني إذا أردت الصحيحين فقط أو البخاري فقط، عندك الكلاباذي، رجال البخاري للكلاباذي، ومسلم، رجال مسلم لابن زنجويه. هذا الأخ يقول: كيف نجمع بين هذا الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا وبين ما ورد عن بعض السلف أنه حرم العلم بسبب معصية كحفظ القرآن وغير ذلك؟ طبعا لا شك أن مقارفة الآثام ومجانبة تقوى الله تحرم الإنسان خيرا كثيرا. في حديث عند الطبراني وابن حبان وحسنه بعض العلماء، الشيخ الألباني رحمه الله حسنه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يحرم الباب من الرزق والباب من العلم بذنب اقترفه. حتى تحرم ربما رزقا، تحرم صحة في بدنك وبصيرة بسبب ذنب معين اقترفته. فلا شك أن الذنوب والآثام يعني لها تأثيرها في يعني إظلام النفس وذهاب البصيرة وحرمان التوفيق، والعلم كله بصيرة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ولا خلاف بذلك. المقصود أن العلماء الربانيين طبعا هم من أبعد الناس، المفترض يكونوا هكذا، ليسوا معصومين، لكن من أبعد الناس عن الآثام، مع احتياطهم هذا يرون أن مقارفة أي شيء ولو كان يسيرا يشعرون بتأثيره على أنفسهم. حتى قال محمد بن سيرين التابعي الجليل العالم الزاهد هذا الفاضل محمد بن سيرين البصري، يقول: إني لأعرف أثر الذنب في خلق زوجتي ودابتي. ماشي بعد شهرين المرأة يعني ما هي مضبوطة اليوم، أو الدابة ما هي، يعني يراجع نفسه يجد فيه نوع من الخلل حصل. إني أجد أثر الذنب في خلق زوجتي ودابتي، فربما معاناتك في بيتك سبب وأنت ما ندري، كان مرة كويسة لكن أنت تعصي الله فالله يسلطها عليك. هذا يعني يطرح مشكلة أن اللغة العربية يعني أصبحت غريبة يقول ونادرة والمتكلمون بها قلة. نعم حقيقة لا شك الأخ يطلب يعني التنبيه لهذه القضية. هذه اللغة العظيمة الجليلة اختيار الله جل وعلا لها لتكون لسان كتابه العظيم المهيمن على الكتب المنزلة كلها المحفوظ بحفظ الله من الزيادة يدل على شرف عظيم لهذا اللسان العربي المبين، ويدل على أن على على على على على أهميتها لفهم كتاب الله وسنة، يعني هي لغة الشريعة، لغة الشريعة هي اللسان العربي. إذا استعجمت ألسنتنا وابتعدنا عن روح اللغة كيف نفهم القرآن؟ كيف نفهم؟ أنا واثق جدا أن كثيرا منا بل ربما أكثرنا أو جميعنا تمر بعض الآيات ما يدري إيش معناها كمفردات، ما عاد أترك عاد أسباب النزول كمفردة ربما ما يفهم إيش معنى الكلمة، إيش معنى كمفردة. هذه مشكلة كبيرة تجعل بيننا وبين القرآن حجابا مستورة، فلا نتذوقه ولا نستوعبه ولا نشعر بأثره إذا ما فهمت اللغة. مشكلة كبيرة هذه، والله جعل من من من أن قيام الحجة لا يقوم إلا باللسان، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فإذا ما وقع البيان ما قامت الحجة، ما قامت الحجة. واللغة العربية هي يعني بأوسع اللغات في العالم كله من جهة المفردات، أوسع اللغات من جهة المفردات، تجد للمعنى الواحد في اللغة العربية كلمات متناثرة كثيرة تدل على هذا المعنى. وإن كان الثعالبي أبو منصور لا يرى أن في والشافعي معه بل قبله في هذا لا يرى أن في لسان العرب كلمتان تؤديان نفس المعنى تماما، لا بد بينهما فوارق، إما في التخصيص إما في التعميم إما في طريقة السؤال، ما في كلمتان في اللسان العربي، نحن نقول في كلمتان مترادفتان يعني مثلا ذهب وجاء وأتى مثلا، نحن نشوفها معنى واحد جاء وأتى. أئمة اللغة الكبار ومنهم الثعالب ألف كتاب يعني جميل لو تراجعونه اسمه فقه اللغة، يذكر لك فروقات بين كلمتين ترى أنت أنها واحدة جاء أتى، يعني ما لا في فرق، نعم وأجل في فرق، يقول لك ويجيب لك فروقات من أعجمك ويدلل عليها، ما هي بس جالس هكذا يدلل عليها، في فروقات طفيفة بلاغية لا يفهمها ويدركها إلا يعني متضلع في لسان العرب ومستوعب لأكثر مفرداته ومبانيه. مع هذا كله اللغة العربية من أوسع لغات العالم من جهة المفردات. برهان ذلك أوسع مرجع أو معجم لغوي عندنا، أوسع معجم لغوي فيما أعرف عندنا كتاب الزبيدي محمد بن مرتضى الزبيدي المسمى تاج العروس الذي شرح به قاموس الفيروزابادي، 100,000 مادة لغوية، مادة ليست كلمة. تعرف إيش الفرق بين المادة والكلمة؟ ما الفرق بين المادة والكلمة تعرف؟ المادة مثلا أكل، هذا الثلاثي، كل كلمة تشتق من أكل تدخل في المادة، أكل يأكل أكل مأكول نأكل أكلنا، كل كلمة فيها لها تدخل تحت هذه المادة، يعني كل مادة تحتها عشرات المفردات، فعدد المواد 100,000، فكيف عدد المفردات؟ لسان واسع جدا، حتى قال الشافعي لا يستوعب لسان العرب كله إلا النبي صلى الله عليه وسلم لسعته، لغة ثرية غنية جدا، وذلك استوعبت كتاب الله على جلالة معانيه وعظيم مبانيه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللغة الإنجليزية، اللغة الإنجليزية كل يوم طلعوا لك القاموس الجديد يزودون كلمات ما عندهم، يصير شيء جيد. إيش اسمه هذا؟ والله من اخترعه؟ والله اخترعه أينشتاين. سموه أينشتاين خلاص، يسمون أشياء بأسماء المختلفة. ما في مفردات تساعد، مواد ضعيفة جدا، مع أنها أصبحت لغة عالمية لظروف معينة يعني، لكن ما هي لغة فقيرة في المفردات، فقيرة جدا في المفردات حتى. فاللغة العربية مهمة، وهي إحدى ميادين الصراع إن صحت العبارة، الصراع الحضاري. أمة إذا فقدت لغتها فقدت هويتها، انعزلت عن تاريخها، انعزلت عن كتابها، انعزلت عن سنة نبيها إذا فقدت لغتها. عنصر أساسي حضاري لكل أمة، لذلك كل الشعوب الحية كما يقولون تحتفظ بلغاتها، على الأقل لنفسها، تحتفظ بلغات لنفسها، لأنها يعتبرون ناحية قومية يعني تحفظ وجودهم، وعنصر اجتماع مشترك بينهم. يذكرون هذا الشيء بالشيء. يذكر أن اليهود لما كانوا في أوروبا قبل يعني المشروع الصهيوني، يعيشون في أوروبا أيام النازيين وهتلر، وكانوا يعيشون في اضطهاد شديد، وسلط عليهم يعني معروف هذا في التاريخ، لدرجة أنه كانوا يمنعون يعني أن يتكلموا بلغتهم في الميادين العامة، فكانوا يدرسون لغتهم العبرية هذه في أقبية تحت الأرض، ويعني أماكن خاصة بهم حفاظا، يعني يرون أن اللغة هذه هي العنصر المشترك الجامع لهم اللي به ممكن يتفاهمون تفاهم شرعي. لما تفاهم معك كان في معنى آية، إذا كانت لسانك إنجليزي وأنا لساني باكستاني كيف نفهم؟ ما يصلح هذا، في لازم قاسم مشترك اللغة. فيجب أن نحفظ هذا ونهتم به اهتمام عظيم كاهتمامنا بالنواحي الشرعية. نكتفي بهذا القدر، والعلم عند الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.